ثم ذكر ما يحدث في تلك الليلة فقال: تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل أي تنزل شيئا فشيئا، لأن الملائكة سكان السماوات، والسماوات سبع، فتنزل الملائكة إلى الأرض شيئا فشيئا حتى تملأ الأرض. ونزول الملائكة في الأرض عنوان على الرحمة والخير والبركة، ولهذا إذا امتنعت الملائكة من دخول شيء كان ذلك دليلا على أن هذا المكان الذي امتنعت الملائكة من دخوله قد يخلو من الخير والبركة، كالمكان الذي فيه الصور، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، يعني صورة محرمة، لأن الصورة إذا كانت ممتهنة في فراش أو مخدة فأكثر العلماء على أنها جائزة، وعلى هذا فلا تمتنع الملائكة من دخول المكان، لأنه لو امتنعت لكان ذلك ممنوعا. فالملائكة تتنزل في ليلة القدر بكثرة، ونزولهم خير وبركة. وقوله بإذن ربهم أي بأمره، والمراد به الإذن الكوني، لأن إذن الله أي أمره ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. فقوله تعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي ما لم يأذن به شرعا، لأنه قد أذن به قدرا فقد شرع من دون الله، لكنه ليس بإذن الله الشرعي. وإذن قدري كما في هذه الآية بإذن ربهم أي بأمره القدري. وقوله من كل أمر، قيل إن من بمعنى الباء أي بكل أمر، أي بكل أمر مما يأمرهم الله به، وهو مبهم لا نعلم ما هو، لكننا نقول إن تنزل الملائكة في الأرض عنوان على الخير والرحمة والبركة. سلام هي، الجملة هنا مكونة من مبتدأ وخبر، والخبر فيها مقدم، والتقدير هي سلام، أي هذه الليلة سلام. ووصفها الله تعالى بالسلام لكثرة من يسلم فيها من الآثام وعقوباتها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومغفرة الذنوب لا شك أنها سلامة من وبائها وعقوباتها. حتى مطلع الفجر، أي تتنزل الملائكة في هذه الليلة حتى مطلع الفجر، أي إلى مطلع الفجر. وإذا طلع الفجر انتهت ليلة القدر. سبق أن قلنا إن ليلة القدر في رمضان لا شك، لكن في أي جزء من رمضان، أفي أوله أو وسطه أو آخره؟ نقول في الجواب على هذا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتكف العشر الأول ثم العشر الأوسط تحريا لليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. إذن فهي، أعني ليلة القدر، في العشر الأواخر من رمضان. وفي أي ليلة منها الله أعلم، قد تكون في ليلة 21 أو في ليلة 30 أو فيما بينهما، لم يأتي تحديد لها في ليلة معينة كل عام، ولهذا أري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة القدر ليلة 21، ورأى في المنام أنه يسجد في صبيحتها في الماء والطين، فأمطرت السماء تلك الليلة أي ليلة 21، فصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده، وكان مسجده من عريش لا يمنع تسرب الماء من السقف، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم صباحها أي في صلاة الفجر في الماء والطين، ورأى الصحابة رضي الله عنهم على جبهته أثر الماء والطين. ففي تلك الليلة كانت في ليلة 21، ومع ذلك قال التمسوها في العشر الأواخر. وفي رواية في الوتر من العشر الأواخر، ورآها الصحابة ذات سنة من السنين في السبع الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، يعني في تلك السنة. أما في بقية الأعوام فهي في كل العشر، فليست معينة، لكن أرجاها ليلة 27، أرجى ما تكون ليلة 27. وقد تكون مثلا في هذا العام ليلة 27، وفي العام الثاني ليلة 21، وفي العام الثالث ليلة 25، وهكذا. وإنما أبهمها الله عز وجل لفائدتين عظيمتين: الفائدة الأولى بيان الصادق في طلبها من المتكاسل، لأن الصادق في طلبها لا يهمه أن يتعب عشر ليال من أجل أن يدركها، والمتكاسل قد يكسل يقول ما دام لا أدري أي ليلة هي، يكسل أن يقوم عشر ليال من أجل ليلة واحدة. الفائدة الثانية كثرة ثواب المسلمين بكثرة الأعمال، لأنه كلما كثر العمل كثر الثواب. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى غلط كثير من الناس في الوقت الحاضر، حيث يتحرون ليلة 27 في أداء العمرة، فإنك في ليلة 27 تجد المسجد الحرام قد غص بالناس وكثروا، وتخصيص ليلة 27 بالعمرة من البدع، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصصها بعمرة في فعله، ولم يخصصها أي ليلة 27 بعمرة في قوله، فلم يعتمد ليلة 27 من رمضان، مع أنه كان في عام الفتح ليلة 27 من رمضان كان في مكة ولم يعتمد، ولم يقل للأمة تحروا ليلة 27 في العمرة أو بالعمرة، لم يقل للأمة تحروا ليلة 27 بالعمرة، وإنما أمر أن نتحرى ليلة 27 بالقيام فيها لا بالعمرة، وبه يتبين خطأ كثير من الناس، وبه أيضا يتبين أن الناس ربما يأخذون دينهم كابرا عن كابر على غير أساس من الشرع، فاحذر أن تعبد الله إلا على بصيرة بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو عمل الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. وبهذا انتهى الكلام على سورة القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم إياها في هذا العام و وفيما بعده على خير وسلام، وأن يتقبل منا ومنكم إنه على كل شيء قدير. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.